فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، أي في بستان بني فلان، إلى أجل معلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. أبيعك تمرا معلوما إلى أجل معلوم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. يقول: فوافقت على ذلك، وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. يقول زيد بن سعنة: حبر اليهود. فوافقت على ذلك وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. فأخذها النبي كلها وأعطاها لهذا الأعرابي وقال: اذهب إلى قومك فأغثهم بهذا الماء، اذهب إلى قومك فأغثهم بهذا الماء. فانطلق الأعرابي بالمال كله. يقول زيد بن سعنة: ولم يمض غير قليل من الوقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه صلى جنازة على صاحب له، وأتى إلى جدار ليجلس إليه في ظله، فاقترب منه زيد بن سعنة ونظر إلى النبي بوجه غليظ، وأخذ النبي بمجامع قميصه وردائه وهز الحبر اليهودي رسول الله هزا عنيفا، وهو يقول له: أد ما عليك من حق ومن دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطوا في سداد الحقوق وآداء الديون. التفت إليه عمر وعينه تدور وقال له: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ والذي نفسي بيده، لولا أني أخشى فوته وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا. يقول زيد بن سعنة: وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ بالنبي ينظر إلي في سكون وهدوء. ثم التفت المصطفى إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك. يا عمر، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. لقد كان من الواجب عليك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فبهت الحب. وقف زيد بن سعنة مبهوتا مفزوعا أمام هذه الأخلاق السامية وأمام هذه الروح الوضيئة العالية من الحبيب المصطفى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال الحبيب صاحب الأخلاق العظيمة؟ التفت الحبيب إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، خذه وأعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمري جزاء ما روعته. خذه وأعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمري جزاء ما روعته. يقول زيد بن سعنة: فأخذني عمر بن الخطاب وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت له: ما هذه الزيادة يا عمر؟ فقال له: أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعتك. فالتفت الحبر اليهودي إلى عمر وقال: يا عمر، ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال عمر: حبر اليهود؟ قال: نعم. فالتفت إليه عمر وقال: فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله ما قلت وعلى أن تفعل برسول الله ما فعل؟ فقال زيد بن سعنة: والله يا ابن الخطاب، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله حين نظرت إليه، ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال هذه النبوة. فقال له عمر: وما هما؟ قال: حبر اليهود الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم في رسول الله، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ماذا أقول أمام هذه الأخلاق؟ وبأي لغة أعلق؟ وأنا أسأل الآن وأقول: هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامقة؟ ألا ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا، ولتردد معي أيها المحب للحبيب المصطفى هذه الشهادة العظيمة من خالقه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى ابن إسحاق بسند صحيح أن عمير بن وهب أسر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية وكان على الكفر والشرك، جلس إلى جوار الكعبة فتذكر يوم بدر، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتله. يقول عمير بن وهب: فقلت لصفوان: فاكتم خبري وخبرك ولا تخبر بذلك أحدا. فقال صفوان بن أمية: أفعل ذلك. وانطلق عمير بن وهب فشحذ سيفه وأغرقه في السم وركب إلى المدينة ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أناخ راحلته على باب المسجد النبوي نظر إليه الفاروق الملهم عمر وقال: عمر، هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر وسوء. فانطلق عمر إلى عمير ولببه من ثيابه، خنقه خنقا شديدا، وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه بين يدي رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صاحب الخلق: ابن يا عمير، اقترب يا عمير. فاقترب عمير من رسول الله فقال له الحبيب: ما الذي جاء بك؟ قال: ابني أسير عندكم، جئت لتحسنوا إلي في فدائه. فقال الحبيب: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. فقال المصطفى: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير بن وهب: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال المصطفى: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جئت إلا لهذا. فقال الحبيب المصطفى: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة، وقال لك صفوان وقلت لصفوان: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتل. فقلت له: اكتم خبري وخبرك. قال: أفعل. فرح شحذت سيفك وأغرقته في السم وركبت إلى المدينة لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا الخبر أحد غيري وغير صفوان، ولقد علمت الآن أن الذي أخبرك بهذا هو الله عز وجل، فأحمد الله الذي ساقني إلى هذا المساق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فماذا قال صاحب الخلق الذي عرف منذ اللحظات الأولى أن عميرا ما جاء إلا ليقتله في عقر داره؟ قال صاحب الخلق لأصحابه: خذوا أخاكم فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له ولده. هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامية؟ ألا ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا، ولتردد معي أيها المحب هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. روى الإمام أحمد وابن إسحاق بسند صحيح ثالثة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما قسم النبي الغنائم يوم حنين أعطى لقومه من قريش ولسائر العرب، ولم يعط الأنصار من الغنائم شيئا، فغضب الأنصار من رسول الله. وجد الأنصار في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: والله لقد لقي رسول الله قومه والله لقد لقي رسول الله قومه، أي لقي رسول الله قومه فأعطاهم ونسينا. فلما سمع سعد بن عبادة الأنصاري العظيم هذه العبارة انطلق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم. فقال المصطفى: فيما يا سعد؟ فقال سعد: لأنك قسمت الغنائم وأعطيت قومك من قريش وأعطيت سائر العرب ولم تعط الأنصار من الغنائم شيئا. فقال صاحب الخلق: اجمع لي الأنصار يا سعد. فجمع سعد بن عبادة الأنصار رضوان الله عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وقام المصطفى في الأنصار خطيبا وقال: أيها الأنصار، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت الأنصار. فالتفت إليه النبيون الحبيب المختار وقال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فقالوا: ماذا نقول وبماذا نجيب؟ المن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. انظر إلى الخلق. والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم: جئتنا فريضا فآويناك، وعائلا أي فقيرا فواسيناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فقال الأنصار: المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال المصطفى: أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس؟ يا معشر الأنصار، لقد وجدتم في أنفسكم علي في لعاعة، أي في شيء تافه من أمر الدنيا، تألفت بها قلوبا دخلت الإسلام حديثا. يا معشر الأنصار، ووكلتكم أنتم إلى ما من الله عز وجل به عليكم من الإسلام. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، واخضلت لحاهم، وقالوا على لسان رجل واحد لصاحب الأخلاق السامية، قالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما. هل في لغة البشر ما نستطيع أن نعبر به عن هذه الأخلاق من رسول الله يوم أن قال لهم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار، ويوم أن كرمهم هذا التكريم: ألا ورب الكعبة فلا؟ فلتردد معي أيها المسلم هذه الشهادة الزكية التي زكاه بها ربه وخالقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، لو ضللت الدهر كله أتحدث عن أخلاق رسول الله ما استطعت، ولكن لخصت عائشة الصديقة الحصان الرزان هذا الخلق العظيم في كلمات محددة، فقالت: كان خلقه القرآن. كان رسول الله قرآنا متحركا بين الناس. لقد جمع الله في شخص الحبيب المصطفى أشخاص متعددة، أشخاص كثيرة في آن واحد. انتبه معي أيها الحبيب، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلح. وهو رجل سياسة من طراز فريد، يقيم أمة ودولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، تذل الأكاسرة وتهين القياصرة وتغير مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وهو رجل حرب من طراز أوحد، يقود الجيوش ويخطط للمعارك ويتخذ غرفة للعمليات عن بعد من أرض المعركة، وهذا لم يعلمه التاريخ إلا في قرن الحالي. فعله رسول الله في غزوة بدر، اتخذ غرفة للعمليات ليخطط فيها للمعركة وللحرب، وقام ليختار القادة، وقام ليختار قائد الميمنة وقائد الميسرة. بل ولما انفضت الجموع في حنين قام الحبيب المصطفى رافعا سيفه في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف. ذلكم الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. وقف الحبيب المصطفى يوم أن فض الأبطال والقادة ليعلن بأعلى صوته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو أب وزوج ورب أسرة كبيرة تحتاج إلى كثير من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، من نفقات النصح، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب المصطفى بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وهو إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليزيل الدموع، كأنه ما خلق إلا ليمسح الآلام عن القلوب، يمنح الناس وقته وفكره وعقله وماله ونصحه وروحه وشعوره، كأنه ما خلق إلا ليسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك قائم على أشرف وأعظم دعوة شهدتها الأرض، أخذت عقله وفكره وروحه بل ودمه. فيقوم المصطفى بهذه الأدوار كلها كأنه ما خلق إلا لكل دور من هذه الأدوار ليقوم به على أعلى نسق وأكمل صورة. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والسؤال الآن يا إخوة: هل بعث الله نبيه المصطفى قدوة طيبة فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أقول: هل بعث الله نبيه المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد؟ هل بعث الله رسوله المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد، في يوم من أيام شهر ربيع؟ ما أرخصه من حب، ما أرخصه من اتباع، ما أرخصه من تقدير. أمة والله لا تعرف قدر نبيها. هل بعث الله رسوله لتكون سيرته قصة تتلى بصوت رخيم جميل أنيق، والناس من حول صاحب الصوت يصرخون، ويخرج الناس بعد سماعهم لسيرة المصطفى وكأن لسان حالهم يقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كأنها قصة أبي زيد الهلالي، كأننا ما كلفنا أن نحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تحكى الآن سيرة النبي على أنها قصة، على أنها سيرة. لم يعد الناس ينظرون إلى هذه السيرة ليحولوا معانيها في حياتهم إلى واقع عملي، إلى مشهد يتحرك ويرى ويسمع في عالم الدنيا وفي عالم الناس. والله ما أرسل الله نبيه لتكون سيرته ماضيا أبدا، بل وحاول أعداء الأمة أن يحول بين الأمة وبين رسولها، أن يحول بين الأمة وبين سيرة النبي العظيم الخاتم، لتظل سيرة النبي في حياة الأمة قصة تتلى وحكاية جميلة ترددها الألسنة، وقصائد مزوقة وكلمات منمقة يحتفل بها علية القوم وسادة الناس. تحتفل الأمة برسول الله عبر قصيدة أو عبر أبيات شعرية أو عبر خطبة رنانة أو عبر ندوة رنانة أو عبر ليلة ماشنة، ليلة يؤتى فيها براقص

يقولون هذا على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. يبقى أين المحب من الصلاة؟ صليش، لم يزكيش إلا ما رحم ربك، لا يحفظ لسانه. ممكن تلاقي الواحد من دول حريص على الأكل، يقول لك لا ده لحم مستورد، لا ده البسكوت ده داخل في شحم خنزير. طيب جميل جدا، ما أحسنه من عمل إن كان لله، لكن في الوقت ذاته لا يتورع عن أكل لحوم الناس في الليل والنهار. طيب يا أخي ده ما بتاكلش اللحوم اللي ربنا أحلها لك لأنك تشك في أنها ذبحت على غير طريقة الإسلام، وتحل لنفسك، تحل لنفسك أن تأكل لحوم إخوانك في الليل والنهار. الحب أيها الأحبة يتمثل في كلمة واحدة حتى لا تنسى، الحب الصادق لرسول الله في كلمة واحدة هو الاتباع. الاتباع، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي على طريق النبي، تمتثل أمر النبي، تجتنب نهي النبي، تقف عند حدود النبي. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي، يقول الحبيب: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. الإيمان لا يكتمل في قلبك، لا يكتمل الإيمان في قلبك إلا إذا كان حبك للنبي يفوق حبك لولدك، لولدك، لوالدك، للناس أجمعين، بل لنفسك التي بين جنبيك. اسأل نفسك بقى الآن، وكل يجيب على نفسه: هل أنا أحب رسول الله أكثر من حب لولدي؟ هل لو أمرني رسول الله بأمر وطالب مني ولدي طلب، هل ألبي طلب ولدي بنفس ما ألبي به طلب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت اللي تجيب. هل حب رسول الله في قلبك يفوق حبك لوالدك؟ هل حب رسول الله في قلبك يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك؟ عمر بن الخطاب بيقول للنبي: أنا أحبك يا رسول الله بس أكثر من نفسي. لا، ما كانوش بيجيد المنافقة والمداهنة والتملق، أنا بحبك بس أكثر من نفسي. لا، فقام النبي قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. شوف الحب يا إخوة، شوف عمر بقول: والله أنا بحبك أكثر من نفسي. وهنا يستشكل كما ذكرت قبل ذلك هذا الحديث على بعض الإخوة ويقولوا: الله، عمر قال له في الأول أنا بحبك أكثر من نفسي، ما بحبكش أكثر من نفسي، وبعدين فورا قال له أنا بحبك أكثر من نفسي. ليه؟ يقول الإمام الخطابي: حب الإنسان لنفسه طبع، أنت تحب نفسك جبلت على هذا طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. يعني أنا أحبك وتحبني لأسباب بيني وبينك، إنما تحب نفسك ده طبع. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. يقول: فلما أجاب عمر في المرة الأولى أجاب بمقتضى الطبع لا بمقتضى الاختيار، فلما نظر في توسط الأسباب وعلم أن رسول الله كان سببا لنجاته من النار بعد أن أنقذه من الكفر إلى الإيمان، أجاب في المرة الثانية بمقتضى الاختيار لا بمقتضى الطبع، إذ لا سبيل لقلب الطباع عما جبلت عليه. كلام جميل جدا. إذ أحبك لرسول الله يجب أن يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك. والله العظيم يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا يعني إذا وقف الإنسان أمامه يخاف، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. اسمع النبي يقول إيه، يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. اللهم لك الحمد، الحمد لله. لحد هنا الواحد يحمد الله ملايين المرات، النبي يقول أهو كل أمتي يدخلون الجنة، خلاص يا رسول. لا استنى بس، اصبر شوي، في حاجة تاني. ايه هي؟ إلا من أبى. يعني ايه؟ يعني إلا فئة هي هترفض تدخل الجنة، في ناس من الأمة هي اللي هترفض تدخل جنة. الله أكبر. ده الواحد لو دعي لوليمة عند رجل من كبار الناس أو رجل كريم يبقى في غاية السعادة. إذا التقيت برجل فاضل أو هتلتقي بناس أفاضل يمكن تضيع مصلحتك عشان تذهب، مش كده ولا لا؟ ويبقى حريص على الذهاب. أقول رجل يعرف الجنة وحريص على ألا يدخلها. سبحان الله. جنة، الجنة اللي غرس الله كرامتها بيديه لأولياء. سبحان الله. لما دخلنا قصرا أو فندقا، قاعة فندق في منطقة تسمى إنديانابلس، ولاية في نيويورك في أمريكا، الفندق سبحان الله كان معاه مجموعة من المشايخ. أول ما شفنا قاعة الاستقبال كادت عقولنا أن تطيش. مشهد رهيب جدا، اللي يبص على النجف واللي يبص على الفرش واللي يبص على الكراسي واللي يبص على مشايخ غريبة. فسبحان الله قلت للإخوة معي: يا مشايخ، هذا الذي ترون هو إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ الجنة تبقى إيه؟ الجنة تبقى إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح بخاري ومسلم حديث أبي هريرة بيقول: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ده أول فوز. ما توحدوا الله يا رجال، اللهم اجعلناكم من أهلها. أنا يبدو أن أنا أخلفت الوعد، قلت لكم 10 دقائق وطولت، ما أكمل. الله يبارك فيك، الله يكرمك، بس ما فيش غدا هنا. أقول أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ده أول فوق. طب والفوق رقم 2 يا رسول الله؟ قال: ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. اسمع بقى اللي جاي، اللي أنا عاوزه بقى، اسمع بقى الجنة بقى. سبحان الله. نقول إيه؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا ينتخطون. ايه ايه؟ لا يبولون، مفيش بول في الجنة. لا يتغوطون، مفيش غائط في الجنة. نعم. مفيش مجاري. لا، مفيش قرف من دهنك ابدا. امال الاكل والشرب؟ مش هناكل، هتاكل وتشرب وتتبسط تبقى تمام. لما الاكل والشرب يروح فين؟ الذي اخرج الطعام والشراب في الدنيا على صورة بول وغائط سيخرجه على جسدك في الجنة رشحا اطيب من ريح المسك. الله اكبر. يخرج بس من خارج ثانية بقى، له تحولات وتصريفات اخرى، بدل ما يبقى بول وغائط يبقى مسك. يا سلام، مسك. لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش بقى لا أسطرة ولا حد يساعدك للحمام ولا كلام من ده أبدا. الله أكبر. ولا يتفلون، التفلة دي لا، المخاط أبدا. رشحهم المسك، رشحهم المسك، العرق يخرج بقى مسك. مجامرهم الألوة، المجمرة يا إخوة يعني المبخرة، المجمرة المبخرة البتاع بتاع البخور اللي بيحط فيها البخور. النبي عصام بيقول المجمرة دي ربنا مصنعها لهم في الجنة من الألوة. الألوة يعني ايه؟ يعني العود، مادة العود، الطيب، اغلى انواع الطيب والعود اللي بيطاد به الكعبة الان، قد يصل منه الكيلو الى اكثر من 100,000 ريال، نوع غالي جدا اسمه العود. المجمرة يعني المبخرة مصنعة من العود، المجمرة نفسها مصنعة من العود. أما الطيب اللي يتحط في المبخرة يبقى إيه؟ ما تصلى على النبي. ومجامرهم الألوة، إذا كانت المجمرة مصنعة من العود فما ظنك بطيب يوضع في مجمرة مصنعة من العود. وأزواجهم الحور العين، أزواجهم في الجنة الحور العين. أنا بدي وصف بسيط كده عشان أعرف قيمة الحديث اللي أنا هقوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، عشان تدرك معنى العبارة الخطيرة اللي النبي يقولها دي عليه الصلاة والسلام. بقول وأزواجهم في الجنة، النبي يقول الحور العين. حور العين ده بقى خلق تاني خالص، خلق ثاني. ربنا عز وجل بيقول عنه حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. وفي ايه اخرى بيقول على الحور ايه كانهن الياقوت والمرجان. تسمع دي كده الحوريه كانها ياقوتا كانهن الياقوت والمرجان. ابن عباس رضي الله عنه يقول لو ان حوريه من حوراء الجنه ابدت خصوه من شعرها لملأت ما بين السماء والارض طيبا. الله اكبر. اللهم ارزقنا اياكم حور العين وحور الطين. ما في حور طين وحور عين ما تحفظ الله يا رجال. حور الطين اللي هم نساء الدنيا. وعشان برضو اخواتنا ما يزعلوش فوق يقولوا برضو ما حد سائل فينا ابدا لا الازواج في البيوت ولا الشيخ في المسجد برضو هبشرهم وهقول الا ربنا رزقه بزوجه مؤمنه تقيه نقيه لو ماتت عجوزا شمطاء السنون وقعت واللعاب سال والظهر انحنى اذا كانت من اهل الجنه اول ما يقابلها في الجنه هيقابلها على وضع تاني خالص. اذا ما قابلته في الجنه سيجدها اجمل ما يكون بل قال بعض اهل العلم ربما يفوق جمالهن جمال الحور لقول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إنا بنون العظمة إنا أنشأناهن إنشاء تأكيد مفعول مطلق للتأكيد إنا أنشأناه إنشاء يعني إنشاء جديدا آخر خالص. فجعلناهن أبكارا يعني إيه؟ يعني إن جامعت زوجتك في الجنة في اليوم 100 مرة وجدتها بكرا في كل مرة ما شاء الله. شوف الفضل. فجعلناهن أبكارا عربا. كلمة عربا جمع عروب والعروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها. هذا معنى العروب في اللغة. امرأة عروب يعني امرأة زي العفاريت الزرق بتاع التلفزيون دلوقتي. ما انا بقول لكم ما تعرفش قدام التلفزيون هتقعد تسمع كلام يودي السجن وتروح البيت تلاقي الاخوات مش شايفين حاجه بس تعرفوها انتوا من الكلام تلاقي البوز قد كده اهو وما تلاقيش كلمه حلوه ولا الكلام اللي بتسمعه في التلفزيون الواحد قلبه يتغير الا ما رحم ربك. عشان كده بقول لك اذا ربنا من عليك باخت تقيه نقيه صائمه مصليه ولا تزيد ان تتكلم احمد الله عز وجل فلقد من الله عليك بنعمه الدنيا وسيعوضك الله عز وجل خيرا في الاخره. ان كانت من نسائك في الجنه هتسمعك كل جميل سبحان الله. فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. اللهم اجعلنا لكم من اصحاب اليمين. ده وصف يعني بسيط جدا جدا جدا للجنة. وإلا ممكن بفضل الله يعني ربنا يكرمنا كده ونعمل سلسلة عن وصف الجنة والنار نعدنا في وصف الجنة ممكن نص سنة والله هي سنة نعد نصف الجنة سنة. أما تقف بقى مع الأنهار الجنة ومع بناء الجنة ومع حور الجنة ومع نعيم الجنة حرور الجنة ويعني تجلي رب العزة لأهل الجنة وبناء الجنة وتقف سبحان الله مجلد كامل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مجلد كامل في وصف الجنة مجلد كامل في وصف الجنة. تخيل بقى الجنة دي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول معلش أنا تعمدت لتدركوا معي معنى هذا الكلام الخطير كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في الصنف هيرفض يدخل الجنة الجميلة دي. الله قال يا رسول الله ومن يأبى مين اللي يعرف الجنة دي وما يدخلهاش. اسمع بقى اهو النقط على الحروف اهي. قال عليه الصلاة والسلام من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. واضح هو ده الحب الاتباع. من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللي هيطيع النبي هو ده المحب المتبع واللي يعصى النبي يبقى ده كاذب في محبته. وبقول لكم دايما القصه الجميله هذكركم بيها. تلميذ ذهب لاستاذه وقال له يا استاذ انا سمعت انك بتشوف النبي في الرؤيا ما تصلوا على الرجال عليه الصلاه والسلام. وعوف ابني قال له علمني كيف أراه فإنه حبيبي وأريد أن أراه. قال شوف النبي خلي بالك بقى. قال له طب تعالى لنادي اتعشى عندي وإن شاء الله بعد العشاء أعلمك إزاي تشوف النبي. قال على عينه راه. فذهب التلميذ لأستاذه وقدم الأستاذ لتلميذه العشاء وأكثر له الملح ومنع عنه الماء، كثر له الملح في الأكل ومنع المية. شوف التعليم. وبعدين بعد الولد أكل مستحن الأستاذ شوية ماء لو سمحت يا أستاذ، لا ما فيش خلاص كل ياكل بطنه اتملت ملح ونام عطشان. قال له نام وقبل الفجر صحيك وعلمك ازاي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فنام التلميذ يتلوى من شدة العطش ونام يفكر في المي في المية وكل همه في المي. وقبل ما يصحى الفجر صحى الأستاذ وقال له قبل ما أعلمك بقى أنا عاوز أسألك، شفت شلالات دي رؤى؟ قال له طول الليل في الرؤية. قال له شفت إيه؟ قال له رأيت أمطارا تمطر. ما هو بيحلم بإيه؟ بالمية عطشان والمية تروي. الله المستعان. مشيت حظنا إن شاء الله. فقول له رأيت أمطارا تمطر وأنهارا تجري وبحارا تسير. فقال له أستاذك خلي بالك بقى، نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. مسألة مش كلام يا إخوة. اللي نبدأ من الآن اصدق الله عز وجل، اصدق الله. أذان يأذن وانت قاعد برة تسمع الأذان فورا تقفل المحل، تقفل الدكان، تقفل القهوة، تقوم من على القهوة، تقوم من على البحر، تسوب السوق، تسيب البيت، تسيب الأولاد وتأتي إلى المسجد في أي مسجد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أي مسجد ادخل صلي لله عز وجل. اسأل نفسك، الرسول بيأمرك هل امتثلت الأمر؟ الرسول بينهاك هل اجتنبت النهي؟ الرسول يحد لك هل وقفت عند الحدود؟ هذا هو الحب، الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أخي الكريم، أختي الفاضلة، انتهت المادة المسجلة. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم.